من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا في السنة الدراسية الماضية نتكلم في المرحلة الثانية من مرحلتي البحث عن حجية خبر الواحد، حيث أن البحث في البداية قسمناه على مرحلتين. المرحلة الأولى في إثبات أصل حجية خبر الواحد، هذه المرحلة تجاوزناها في السنة الماضية وما قبلها وانتهينا إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة البحث عن حدود حجية خبر الواحد. بعد أن أثبتنا أصل حجية خبر الواحد، نريد أن نفتش عن حدود هذه الحجية، إلى متى تمتد هذه الحجية، ما هي شروطها، دائرة هذه الحجية واسعة ضيقة. هذه هي المرحلة الثانية. في هذه المرحلة قلنا في العام الدراسي الماضي أنه توجد جهات عديدة من البحث لا بد من تناولها. تناولنا منها جهات ثلاث جهات بحثناها حول حدود هذه الحجية، وانتهينا إلى الجهة الرابعة، وهي عبارة عن البحث عن أن وثاقة الراوي التي هي شرط في حجية خبره، هذه الوثاقة متى تؤدي إلى موثوقية الرواية، في أي حالة من الحالات وثاقة الراوي تؤدي إلى موثوقية الرواية، وفي أي حالة لا تؤدي إلى موثوقية الرواية، وثم في أي حالة من هذه الحالات يكون الخبر حجة، تكون الرواية حجة، وفي أي منها لا تكون الرواية حجة. هذا عنوان البحث في هذه الجهة الرابعة. خب، عندما نطرح هذا السؤال، هل وثاقة الراوي متى تؤدي إلى موثوقية الرواية؟ ما المقصود من وثاقة الراوي؟ وما المقصود من موثوقية الرواية؟ حتى نعرف أن البحث حول إيش؟ الجواب هو أن المقصود من وثاقة الراوي تلك الحالة النفسية الموجودة في الراوي التي توجب وتسبب احترازه عن الكذب واجتنابه الكذب. هذه الحالة النفسانية الموجبة لتحرج الإنسان عن الكذب، هذه هي المقصود بالوثاقة. بل هذه الحالة النفسانية التي توجب الإنسان يجتنب الكذب ويتحرز منه ويتحرج منه، هذه هي الوثاقة. خب، هذا المقصود بالوثاقة. ما المقصود بموثوقية الرواية؟ موثوقية الرواية يعني شنو؟ الجواب هو أن المقصود بموثوقية الرواية يعني كون الرواية كاشفة كشفا ظنيا عن الواقع. بعبارة أخرى، موثوقية الرواية يعني أن نظن بصدق الرواية، حصول الظن لنا بصدق الرواية. كلما حصل الظن بصدق الرواية أصبحت هذه الرواية موثوقا بها، وكلما لم يحصل الظن بصدق الرواية هذه الرواية غير موثوق بها. فالمقصود من موثوقية الرواية الظن بصدق الرواية. فالآن السؤال هذا، متى تكون الوثاقة بمعنى الحالة النفسية اللي ذكرناها التي توجب التحرز عن الكذب، متى تكون هذه الحالة النفسانية مؤدية إلى أن يحصل لنا نحن الظن بصدق الرواية ومتى لا تكون، وفي أي مورد تكون الرواية حجة وفي أي مورد لا تكون الرواية حجة؟ هذا هو البحث في هذه الجهة الرابعة. وهذا البحث غير البحث عن أنه هل يكفي مجرد موثوقية الرواية في حجية الرواية أو لا. هناك بحث آخر سوف يأتي إن شاء الله في الجهة السابعة من هذه الجهات اللي نحن الآن في الرابعة منها، في الجهة السابعة سوف يأتي بحث آخر ينبغي أن لا يختلط بهذا البحث الفعلي. ذاك البحث هو البحث عن أن موثوقية الرواية هل هي كافية في حجيتها أو لا. يعني إذا أصبحت الرواية موثوقا بها لنا، يعني حصل لنا الظن بصدقها، هذا كافي في حجية الرواية أو لا؟ هناك من يقول بأنه المهم موثوقية الرواية، ما لنا شغل بوثاقة الراوي، الراوي يكون ثقة ما يكون ثقة هذا مو مهم، المهم الخبر يكون موثوق به، موثوقية الخبر هي العمدة. وهناك من يقول في المقابل لا، المهم وثاقة الراوي، سواء كان خبره وروايته موثوقا بها، يعني يحصل لنا الظن بصدقه أو لا، المهم هو يكون ثق. هذا بحث يأتي إن شاء الله، أن مجرد موثوقية الخبر يعني مجرد حصول الظن بصدق الخبر لنا، هذا هل كافي في الحجية أو مو كافي؟ هذا مطلب مطروح، يعني هناك من يذهب، خصوص بعض المحدثين والجديدين على الشغلة الفقهية والأصولية، يقول لك هسه هذه الرواية صح، الراوي ضعيف، لكن احنا يحصل لنا الظن بصدق هذه الرواية، هذا كافي في الحجية، هذا حكي صحيح او لا؟ هذا بحث يأتي ان شاء الله في الجهة السابعة. بحثنا الآن غير هذا البحث. نحن نعم مبنى الميرزة، مبنى الموثوقية الرواية يأتي، هذا بحث يأتي إن شاء الله، لا نستعجل، في الجهة السابعة سوف نبحث ذلك إن شاء الله مفصلا. الآن هذا البحث الفعلي غير ذاك. بحثنا الآن أنه سأفرض أن موثوقية الخبر كافية أو مو كافية، ليس البحث عن كفاية موثوقية الخبر أو لا، البحث عن أنه وثاقة الراوي متى توجب موثوقية الخبر ومتى لا توجب. خب، حينئذ نقول هنا تارة يفترض أن الوثاقة في الشخص الراوي قد بلغت إلى مستوى تتغلب على جميع دواعي الكذب على الإطلاق، يعني وثاقته بالغة إلى درجة قوية بحيث تغلب كل المغريات، كل دواعي الكذب بما فيها أقوى المغريات عليكم السلام ورحمة الله، وأقوى دواعي الكذب التي يمكن افتراضها في الإنسان. أكبر مغري ما يقدر يغريه يخليك يكذب، أكبر داعي من دواعي الكذب هو يتغلب عليه بالغة إلى هذه الدرجة إلى هذا المستوى. من الواضح أن هذا القاتل هذا الإنسان. نعلم نقفع ونجزم بأن وثاقته بالغ إلى هذا المستوى يتغلب على كل المغريات، المال والجاه والقدرة والشهوة والجنس والدنيا وزخارفة، كلها ما تقدر تغريه في أن يكذب. خبره مما نقطع بصدقه عندما يخبرنا بشيء نقطع فيخرج المورد عن محل بحثنا في خبر الواحد، يعني في الخبر الظني الذي لا له في المورد. نعم في هذا المورد. شنو في هذا المورد الذي نحن ننظره في هذه الرواية وليس الراوي في كل مكان؟ لا هو الشخص شخص في أي في هذا المورد أو في غير مورد، على الإطلاق هو إنسان وثاقته ندري بأنه وثاقته بالغة إلى هذه الدرجة إلى هذا المستوى بحيث أي داعي من دواعي الكذب ما يقدر يغريه ويخليه يكذب أبد. إنسان روايته قطعية تصير مظنية فيخرج عن محله، هذا واضح. هذه ثالثة. وثالثا أخرى نفترض أن الوثاقة في الراوي لم تصل إلى هذه الدرجة، مو هالجد، وهذا هو محل البحث الفعلي حيث نبحث عن أنه متى يحصل الوثوق بخبر هذا الإنسان، متى لا يحصل، متى يحصل الظن بصدق هذا الإنسان على أساس وثاقته ومتى لا يحصل. نتكلم عن هذا الإنسان الثاني، وهذا بحث لم يتطرق إليه أحد من الأصوليين قبل سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه، وإنما هو الذي فتح باب هذا البحث، لم يتطرق إليه قبله أحد، رغم أنه بحث مثمر كما سوف يظهر إن شاء الله تعالى. وطبعا حيث أن حصول الوثوق والظن بالصدق من الخبر هذا مطلب قائم على أساس حساب الاحتمالات، يعني مو دفعة وفجأة ورأسا يحصل للإنسان الظن بصدق خبر المخبر، وإنما على أساس حساب الاحتمالات الرياضي يحصل للإنسان الظن بصدقه، ليس حصول هذا الظن حصولا عشوائيا وبدون حساب وبدون كتاب. خب لذا يجب أن لا نغفل عن أن الوثاقة في المخبر هذه ليست هي العامل الوحيد الذي يجب أن نحسب حسابه في تأثيره في حصول الوثوق والظن بالصدق، عندما نريد أن نحسب حسابه أنه متى يحصل الظن بالصدق يجب أن نحسب حساب الوثاقة من جهة، ويجب أن نحسب حساب ما يزاحم الوثاقة من جهة أخرى، لأن الوثاقة مو هي العامل الوحيد اللي لها التأثير في حصول الظن بصدق المخبر، لابد من ضم الوثاقة إلى حساب ما يزاحم الوثاقة وملاحظة مدى تأثير هذا المزاحم. خب المزاحم ما هو؟ المزاحم الذي يزاحم الوثاقة المقصود منه هنا ليس هو المزاحم الخارجي، يوجد مزاحم خارجي ويوجد مزاحم داخلي. المزاحم الخارجي ليس هو المقصود هنا بالبحث. ما هو المزاحم الخارجي؟ المزاحم الخارجي عبارة عن أي أمارة ظنية تعارض خبر هذا الإنسان المخبر. افرضوا الشهرة، إذا كانت لدينا رواية تدل على وجوب شيء وكانت في المقابل لدينا شهرة تدل على عدم الوجوب، الشهرة هنا مزاحم، مزاحم لهذه الرواية، لرواية هذا الراوي، مزاحم خارجي. شهرة هم أمارة ظنية، بالأخرى الشهرة بما هي شهرة هم توجب الظن. إذا عدد كثير من الفقهاء أفتوا بشيخ وبهذا من شأنه أن يوجب الظن بأن هذه الفتوى صحيحة ومتابعة. في المقابل هم رواية تقول لا فشي خلاف هذه الشهرة دي. فالشهرة أو الإجماع أو أي أمارة ظنية أخرى معارضة للخبر وتمنع عن أن يوجب الخبر الظن لنا بالصدق، فالأخرى هذه الشهرة تحد من قوة وقدرة الخبر. الخبر اللي لا يعارضه شهرة وإجماع بسرعة يحصل لنا الظن بصدقه، أما الخبر اللي في مقابل أكو شهرة أكو إجماع أكو حشي أكو كلام أكو شبهة، هذا المزاحم الخارجي يمنع من أن يحصل لنا الظن بصدق رغم أن الراوي ثقة. الوثاقة هنا ما أدت إلى ماذا؟ إلى حصول الظن بصدق الخبر. لماذا؟ لوجود المزاحم الخارجي. كلامنا الآن في هذا البحث ليس هو المزاحم الخارجي، هذا بحث يأتي إن شاء الله في الجهة السادسة من هذه الجهات التي نحن الآن في الرابعة منها. هناك نتكلم عما لو كانت لدينا أمارة في مقابل الرواية، رواية الثقة، وهذه الأمارة من شأنها أن تمنع من أن يحصل لنا الظن بصدق الرواية، فهل الرواية حجة رغم أنها رواية ثقة؟ ها رواية ثقة، راويها ثقة، لكن أكو في مقابلها أمارة ظنية تمنع من أن يحصل لنا الظن بصدق رواية الثقة، فهل الرواية حجة أو لا؟ هذا بحث يأتي. فليس المقصود هنا بالمزاحم المزاحم الخارجي، وإنما المقصود بالمزاحم المزاحم الداخلي. ما هو المزاحم الداخلي؟ هو عبارة عن داعي الكذب الموجود فيه داخل نفسه هذا الإنسان الثقة. داعي الكذب الذي قد يوجد في نفس الراوي المخبر نريد أن نحسب حساب هذا المزاحم أيضا، فلا بد لنا في مقام معرفة أنه متى يحصل الوثوق بالخبر والظن بصدق الخبر من وثاقة الراوي، ومتى لا يحصل في مقام معرفة هذا المطلب لابد لنا من حساب هذا المزاحم، يعني من أن نحسب حساب داعي الكذب أيضا إلى جانب حساب الوثاقة الموجودة في الراوي. وثاقته بلي وثقة، لكن داعي الكذب في نفسه جيد قوي، هاي هم كن نحسب حسابه، مجرد أنه ثقة وقبال لا يكفي. ليش؟ لأنه نريد أن نعرف أن الوثاقة الراوي متى تؤدي إلى الظن بالصدق. خب أداء الوثاقة إلى الظن بالصدق أو عدم ودائه يرتبط بماذا؟ يرتبط هم بمقدار وثاقته هو، وهم يرتبط بمقدار داعي الكذب الموجود عنده. إيش قال؟ لو فرض أننا نقطع مثلا بأن داعي الكذب في نفس هذا الإنسان المخبر غالب على درجة الوثاقة التي يتمتع بها، هو ثقة، لكن هذه الوثاقة التي هي موجودة عنده هذه الوثاقة مغلوبة أمام داعي الكذب. إذا أجدت فلوس قلمبة هاي الوثاقة تطير، إذا أجاه جاه وشهرة قدرة شهوة شو مدريني دنيا، هذا يمكن تعميمه في الموارد الأخرى. هسه خلينا نبحث شيخنا، ما أدري موارد أخرى شو مقصودك. تارة نقطع بهذا المطلب بأن هذا الراوي رغم أنه ثقة لكن وثاقته ما تقدر تصمد أمام دواعي الكذب، أمام المغريات، وثاقته مغلوبة في مقابل تلك الأمور. خب هذا معناه شنو؟ معناه أنه يحصل لنا القطع بكذب هذا الإنسان، لا يكون خبره حجة، هذا خارج عن البحث. وتارة أخرى نفرض أننا نقطع بالعكس، نقطع بأن هذا الإنسان لا يوجد لديه داعي الكذب أبدا، أو كان لديه داعي الكذب لكن وثاقته بالغة إلى درجة بحيث شنو تغلب داعي الكذب. خب هنا أيضا يحصل لنا القطع بصدقه لا محالة، فيكون خبره حجة باعتبار القطع، هذا هم فرض خارج عن محل الكلام، كلا هذين الفرضين خارج عن محل الكلام. محل الكلام هو فرض الشك في الصدق والكذب، نشك في صدق هذا الخبر الذي أخبرنا به الثقة، كلامنا في خبر الثقة في في في في حدود حجية خبر الثقة نتكلم، فمفروض البحث خبر الثقة، هذا الخبر الذي هو خبر الثقة نشك في صدقه وكذبه، محل الكلام هنا، فلا بد من نشوء شك في الصدق في المقام كي يكون هذا الخبر محطا ومحلا للبحث عن الحجية. خب ما هي مناشئ الشك في صدق خبر الثقة؟ إذا هو ثقة مناشئ الشك في صدقه ما هي؟ الجواب أن الشك في صدق خبر الثقة يتصور له أحد مناشئ ثلاثة، هذا بحث كله جديد ها على الأصول، ما موجود في الأصول الدارج. مناشئ ثلاثة. المنشأ الأول وجود ضيق في وثاقة الراوي، أو احتمال وجود ضيق، إما وجود ضيق أو احتمال وجود ضيق في وثاقة الراوي، هذا منشأ من مناشئ الشك في صدق الراوي وكذبه. خب، كيف يتصور الضيق أو احتمال وجود الضيق في وثاقة الراوي؟ هذا يتصور بأحد نحوين. النحو الأول، الضيق أو احتمال الضيق في نفس وثاقته، هو ثقة لكن نفس هذه الوثاقة يوجد فيها ضيق، أو نحتمل أن فيها ضيقا. كيف؟ افرضوا لو فرضنا أن هذا الإنسان الذي هو ثقة وثاقته ليست قائمة على أساس الدين، هو ثقة ما يكذب، لكن عدم كذبه ليس على أساس حرمة الكذب، ما يكذب مو لأن الكذب حرام، وثاقته يعني تحرجه، الوثاقة عرفناها في بداية البحث يعني حالة النفسانية اللي تمنعه عن الكذب، وهو ثقة لكن هذه الحالة الموجودة عند اللي توجب أن يتحرز عن الكذب ليست قائمة على أساس الدين، على أساس أن الله حرم الكذب، لا، وإنما قائمة على أساس علم الأخلاق. ويبني هو، أفرض يبني علم الأخلاق على أساس المصلحة والمفسدة هم، مو على أساس الحسن والقبح العقليين. بالنتيجة هذا الإنسان لا يكذب، نعم لا يكذب، يتحرج عن الكذب، لا يكذب في هذا المورد أو في ذاك المورد، لا لأن الدين قد حرم الكذب، لا، ولا لأن العاقل يقول الكذب قبيح، لا، مو لا على أساس الدين ولا أساس ولا على أساس الحسن والقبح العقليين، وإنما ما يكذب لأن الكذب في هذا المورد أو في ذاك المورد لا ينبغي صدوره منه باعتبار أن فيه مفسدة، ما يكذب لأن في الكذب مفسدة، هنا ما يكذب لأن يشوف به مفسدة، هناك ما يكذب لأن يشوف به مفسدة، وهكذا في كل مورد هو لا يكذب، لا يكذب لأنه يرى أن في الكذب في هذا المورد مفسدة، فلا يكذب، مو لأن الكذب حرام في الشريعة، مو على هالأساس، ولا لأن العقل يقبح الكذب، لا لا، هم مو على ذاك الأساس، على لا أساس، لا على أساس الدين ولا على أساس علم الأخلاق المبني على الحسن والقبح العقليين، وإنما على أساس علم الأخلاق المبني على المصلحة والمفسدة، هذا وثاقته، كل وثاقته هذا، هذا مقصود من الضيق في الوثاقة، أكو ضيق في وثاقة هذا الإنسان. خب، بالنتيجة في المورد الذي يعتقد بأنه لا توجد مفسدة في الكذب قد يكذب، لأن هو وثاقته قائمة على أساس أنه في الكذب مفسدة، فإذا شاف في مورد من الموارد أنه هنا الكذب ما فيه أي مفسدة يكذب، لا يتحرج عن الكذب. هذا مثال للضيق أو احتمال الضيق في وثاقة الراوي. مثال آخر، افرضوا لا، لو فرضنا فالإنسان أحسن من هذا الإنسان الأول، يعني إنسان وثاقة قائمة على أساس الدين وحرمة الكذب في الشريعة، يعني هو لا يكذب لأن الكذب حرام لهالجهة. لكن أفرضوا كان هذا الإنسان يرى أن الكذب الذي هو حرام ما يشمل الكذب في ترويج الدين، الكذب في سبيل ترويج الدين وتبليغ الدين هذا ما يشوفه حرام، هو كذب، لكن يقول لك أنه ما دام هذا في سبيل تبليغ الدين خلينا نكذب. مثل ذول اللي مثلا في عندما أفرض يجعل ويزور معاجز للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك هسه أنا صح هذا كذب، لكن هذا كذب في سبيل ترويج النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم، هذا كذب للنبي مو كذب على النبي. النبي قال من كذب علي فليتبوأ، هذا ليس كذبا عليه، هذا كذب له. بعض العامة ايش يقولون، نقل عن بعض العامة انه هكذا، يعني الكذب للنبي ليس حراما، الكذب على النبي حرام. في فضائل الصور احسنتم، هذا كذب للقرآن ليس كذبا على القرآن. سيدنا بعض المعلمين يكونوا خوف مو العامة زين اي لا عامة مقصود سنة مقصودي لا لا لا السنة سنة بعضهم هذا الإنسان صح وثاقته قائمة على أساس الدين، مو مثل الإنسان الأول قائمة على أساس المصلحة والمفسدة. لا يكذب لأن الكذب حرام، لكنه يرى أن الكذب في جعل عليهم السلام أو الكذب في نقل فضائل الأئمة أو الكذب في نقل مصائب الأئمة يريد يبتش الناس على الحسين خذ يكذب كل ما يريد هيك يرى. ليش؟ لأن هذا ترويج للدين، ترويج للحسين سلام الله عليه، وأي هدف أعظم من ترويج الحسين؟ خب هذا هم في الإنسان، هذا هم مثال آخر. فعلى كل حال سواء المثال الأول أو الثاني، هذان مثالان لهذا النحو الأول من المنشأ الأول من مناشئ الشك في الصدق، يعني الضيق أو احتمال الضيق في وثاقة الراوي. خب خلينا نحسب حساب هذا بعدين نروح على النحو الثاني. في كل مورد احتملنا وجود ضيق في وثاقة المخبر بهذا النحو الذي ذكرنا له مثالين، فهذا معناه أن أصل الوثاقة في هذا المورد غير محرز. هذا الإنسان الذي يبني الكذب على المصلحة والمفسدة، خوش مدرينا أنه الآن من جاي يروي لنا هاي الرواية رأى فيها مفسدة فما كذب، أو لم يرى مفسدة فكذب، ايش مدرينا؟ وثاقته ما تكون محرزة بالتالي، ولذا لا يكون هذا الخبر حجة. أو هذا الإنسان الذي يبني على أن الكذب في ترويج الدين ليس حراما، خب الآن هو أتانا برواية تبين حكما شرعيا، مش مدرينا أنه هذا الكذب هذا هنا جاي يكذب لأنه يرى أن هذا كذب في ترويج الدين وهو ليس حراما أو ما يكذب. بالنتيجة هاي الرواية لا تكون مشمولة لدليل الحجية الذي ذكرناه في العام الماضي. أدلة حجية خبر الثقة ما تشمل مثل هذا الخبر رغم أن الراوي ثقة، لكنه هذه الوثائق يوجد ضيق أو نحتمل وجود ضيق فيها بهذا المعنى الذي ذكرناه، ولذا لا يكون الخبر حينئذ حجة. حتى لو قلنا أن الوثائق بما هي حالة نفسية موضوع للحجية، يعني تارة نبني على أن الوثائق شرط الحجية لا بما هي حالة نفسانية في الراوي، بل بما هي توجب الظن والكشف الظني عن الواقع. ثالثا نبني على هذا، يقول من الواضح أنه مثل هذا الخبر ليس حجة. ليش؟ لأن الوثائق هنا ما تكشف كشفا ظنيا لنا عن الواقع. وأخرى نبني على أن الوثائق بما هي حالة نفسية موضوع للحجية. هناك شوية قد يعني يتصور، قد واحد يتوهم أنه لا بعد هذا الخبر خلي يكون حجة، لأن المهم أن موضوع الحجية وثاقة الراوي حالة نفسية. خب هذه الوثاقة هم هاي الحالة النفسية، التحرج عن الكذب موجود في هذا الإنسان، إذن فليكون خبره حجة. نقول لا، حتى بناء على هذا أيضا هذا الخبر لا يكون حجة. ليش؟ لأنه الوثاقة ما محرزة. الوثاقة التي عرفناها في بداية البحث وهي الحالة التي توجب التحرز من الكذب، هذه الوثاقة هنا غير مكتملة، يعني يوجد ضيق فيها، يوجد نقص فيها، أو نحتمل وجود نقص فيها. نحتمل أن هذا الإنسان لا يكذب لأنه يرى في مورد الكذب فيه مفسدة فما يكذب، مو لأن الكذب حرام، أو يرى أن الكذب في سبيل تبليغ الدين ليس حراما. خب هذه وثاقته يوجد فيها ضيق ونقص، إذن فشرط الحجية غير متوفر وغير محرز، فلا يكون هذا الخبر حجة. هذا النحو الأول. قلنا أن المنشأ الأول من مناشئ الشك في الصدق والكذب عبارة عن ضيق في الوثاقة، وهذا الضيق في الوثاقة يتصور على نحوين. هذا النحو الأول الذي ذكرناه. النحو الثاني من الضيق في الوثاقة هو الضيق مو في نفس الوثاقة، في نفس الوثاقة ماكو ضيق، مو مثل النحو الأول، وإنما الضيق في اقتضاء الوثاقة لعدم الكذب. الوثاقة تقتضي أن لا يكذب الإنسان، مو هيك؟ اقتضاء الوثاقة لعدم الكذب هنا أكو ضيق، وإلا وثاقته هي ما بها نقص، ما بها ضيق. يعني حالته النفسية هذا الإنسان ليست عبارة عما يوجب التحرج والتحرز من أصل الكذب. هو ليس له تحرج من أصل الكذب، وإنما يتحرج من تكرر الكذب وتكثر الكذب. إذن وثاقته لا ضيق فيها، يعني له تحرج عن الكذب، حتى لو اعتقد أنه لا توجد أي مفسدة في الكذب. هو مو يم المفسدة، هو يم الحرام. وثاقته وتحرجه عن الكذب قائمة على أساس الدين، ما يكذب لأن الكذب حرام، مو لأنه فيه مفسدة. لكن ما يكذب يعني شنو؟ هواية ما يكذب، هواية ما يكذب. أما كذبة كذبتين هاي مشيها مثل ما كلمتين، خدمة للوطن والعلم، هو جاسوس أمن. قال عمي ما بي شلم فين خدمة للوطن والعلم. إذن الوثاقة في نفسها تقتضي عدم الكذب، لكن اقتضاءها لعدم الكذب ضيق. هذه الوثاقة لا تقتضي عدم أصل الكذب، وإنما تقتضي عدم تكرر الكذب وعدم تكثر الكذب. خوب، هذا النحو الثاني. هذا النحو أيضا حكمه أنه في كل مورد احتملنا وجود ضيق في جانب وثاقة الراوي بهذا النحو فلا يكون الخبر حجة، لا تكون الرواية حجة، لأن دليل الحجية لا يشمل هذا الخبر هذه الرواية. لوضوح أن من لا يتحرج عن أصل الكذب هذا لا يصدق عليه أنه ثقة. الإنسان اللي أصل الكذب ما يتحرج منه، بل كثرة الكذب يتحرج منه، تكرر الكذب يتحرج منه، لكن أصل الكذب ما يتحرج منه، هذا لا يصدق عليه عنوان الثقة. عنوان الثقة الذي ورد في أدلة حجية خبر الثقة كما رأينا في العام الماضي، هذا العنوان لا ينطبق على مثل هذا الإنسان، ولا أقل من الشك في صدقه هذا العنوان عليه، الشك هم كافي. يعني إما جزما نقول أن هذا العنوان لا ينطبق عليه، خواضح أن دليل الحجية ما يشمله، وإذا هم أفرضوا كلش كلش تشكون في صدق عنوان الثقة على هذا الإنسان، هم النتيجة أن خبره ليس حجة، لأنه الشك في صدق الموضوع الحكم معناه يعني الشك في الحكم، فما الحجية هو الحكم فما يثبت الحكم. هذا كله في المنشأ الأول من مناشئ الشك في صدق الخبر وكذبه، إلى أن نصل إلى المنشأ الثاني والثالث إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.